بن دريد الذي قسم قصيدته إلى أبواب سبعة بحسب اختلاف أحوال القصر والمد، وجاء شرحه مختصرا يقتصر في الغالب الأعم على بيان معاني تلك الكلمات في حالة القصر والمد، وربما استرسل قليلا فأورد شاهدا قرآنيا أو بين معنى كلمة أو كشف عن تصريف فعل أو ذكر علة لغوية نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال أبو بكر: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي عفى الله عنه، هذه القصيدة في المقصور والممدود. الباب الأول. قال: فيما يمد ويقصر من المفتوح الأول. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مقاصد هذه القصيدة متبعا تبويب ابن دريد حذو القدة بالقدة، فابتدأ أول ما يبينه من علم المقصور والممدود بذكر ما يمد ويقصر وأوله مفتوح، فتكون الكلمة مفتوحة الأول ويجيء فيها القصر والمد. نعم. قال: فيما يمد ويقصر من المفتوح الأول: لا تركنن إلى الهوى واحذر مفارقة الهواء. قال الفقيه الأستاذ النحوي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي رحمه الله: الهوى مقصور، هوى النفس، هوى النفس وشهواتها، ويكتب بالياء، والهواء ممدود ما بين السماء والأرض، ومعنى تركن تطمئن وتسكن. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وقال: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقال ركن يركن بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل، وهي لغة القرآن. وقيل ركن يركن بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل، وقيل ركن يركن بفتح العين في الماضي وفتحها في المستقبل. رواه أهل اللغة كما قالوا: أبي يأبى، أبا يأبى، وقلا يقلى. وروي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرت قله. رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر تقله. رويناه بكسر اللام وفتحها. وقد قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائل هذا. روي عن عبد الله المأمون العباسي أنه قال: لولا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أخبر تقله لقلت إقله تخبر. وذكر أهل اللغة أيضا ركن يركن بكسر العين في الماضي وضمها في المستقبل، كما قالوا قبل ومت تموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الكلمة الأولى التي تجيء بالقصر والمد وهي مفتوحة الأول، وذلك في الهوى والهواء، فإن الهوى بالقصر هو ميل النفس إلى مراداتها، وأما الهواء بالمد فإنه الفضاء الكائن بين السماء والأرض. ثم ذكر رحمه الله تعالى من استطراده في هذا المقام خلافا لما جرى عليه فيما يستقبل أقوال أهل اللغة في معنى تركا، وأن معنى تركا يعني تطمئن وتسكن وتميل إلى من أويت إليه. ثم ذكر أن تصريف هذا الفعل جاء بالكسر والفتح والضم. نعم. يوما تسير إليه الذي أورده ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، والخبر معناها التجربة والمعرفة، وأن من جرب الناس واطلع على أحوالهم وقع له بغض من جربه منهم إذا رأى منه ما يخل. يوما تسير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء. الثرى مقصور التراب النبي ويكتب بالياء، ومنه قوله تعالى وما تحت الثرى. والثراء الممدود كثرة المال، قال الشاعر يريدن ثراء المال حيث علمنه، وشرف الشباب عندهن عجيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح الأول، إحداهما مقصورة هي الثرى والأخرى ممدودة وهي المال. فالثرى حال القصر المراد به التراب الندي، ويكتب بالياء يعني على صورة الألف المقصورة. وأما الثراء بالمد فهو كثرة المال. نعم. كم من حسير في رجاء بئر لمنقطع الرجاء. الرجاء مكسور جانب البئر وجانب القبر وما أشبههما، قال الله تعالى والملك على أرجائها أي جوانبها ونواحيها. والواحد رجاء مكسور ويكتب بالألف لقولهم في التثنية رجوان. والرجاء ممدود الأمل والطمع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا مفتوحة الأول، إحداهما بالقصر وهي الرجاء، والثانية بالمد وهي الرجاء. والأولى معناها جانب البئر والقبر وأشباههما، وأما الثانية وهي الرجاء بالمد فهي الأمل والطمع في درك المطلوب. وقوله رحمه الله تعالى والواحد رجاء مقصور ويكتب بالألف يعني لا يكتب بالياء التي صورتها الألف المقصورة، لأن تثنية ذلك قولهم رجوان مما يدل على أن أصل الكلمة واوي، فإذا كان أصلها واوي فإنها تكتب بالألف، كما أنها إذا كان أصلها يائي فإنها يكتب بالياء. نعم. غطى عليه بالصفاء أهل المودة والصفاء. الصفاء مكسور جمع صفات وهي الصخرة وتكتب بالألف. والصفوان أيضا حجر أملس، قال الله تعالى كمثل صفوان عليه تراب. والصفاء ممدود الإمحاد في المودة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا مفتوحة الأول، إحداهما بالقصر وهي الصفاء، والثانية بالمد وهي الصفاء. ومعنى الأولى كما ذكر جمع صفاه وهي الصخرة، والصفوان أيضا الحجر الأملس المذكور في القرآن. وأما الصفاء بالمد فهي المودة التي تمحضت في قلب العبد غيره، فنفسه صافية له فيكون ذلك مبلغا له إلى مقام الصفاء القلبي، إذ لا يخالط قلبه شيء من بغضه البتة. ذهب الفتى عن أهله، أين الفتي من الفتاء. الفتى مقصور واحد الفتيان. قال الشاعر إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المروءة والفتاء. ويكتب بالياء. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان. والفتاء ممدود المصدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا مفتوحة. الأول إحداهما مقصورة والأخرى ممدودة. فالأولى الفتى وهو واحد الفتيان، والثانية الفتاء للمجد فسماء وهو الشباب. وهذا معنى قوله ممدود المصدر، يعني مصدر من هذا التصريف ومعناه الشباب. ثم قوله ويكتب بالياء، واستدل بقوله فتيان لأن الآية دلت على أن التثنية الواردة فيها من أصل الكلمة يائي، فعند ذلك تكتب بالياء. زال الثناء عن ناظريه وزال عن شرف الثناء. الثناء مقصور من الضوء ويكتب بالألف. قال الله تعالى يكاد ثنا برقه يذهب بالأبصار. فالثناء ممدود من الشرف والمجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا مفتوحة. الأول إحداهما بالقصر والأخرى بالمجد. فالأولى الثناء ومعناها الضوء، وأيضا من النبات ما يسمى بالثناء بالقصر وهو وارد في السنة. وأما الثناء بالمجد فمعناه الشرف والسؤدد والمجد. ما زال يلتمس الخلاء حتى توحد في الخلاء. الخلاء مقصور الرطب من النبات واحدته خلاء. ويكتب بالياء. والخلاء ممدود من الخلوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما و قصر الأولى وهي الخلاء، ومد الثانية وهي الخلاء. وبين أن معنى الأولى أنه الرطب من النبات، وأن معنى الثانية من الخلوة، يعني المكان الذي لا يكون فيه أحد. ولهذا سمي مكان قضاء الحاجة خلاء بالمد لأنه لا يكون مع صاحبها أحد. قطع النسى منه الزمان فلم يمتع بالنساء. النسى مقصور عرق في الفخذ ويكتب بالياء والألف. والنساء ممدود التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره النساء في الأجل والسعة في الرزق فليصر رحمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتين جاءتا بفتح الأول. إحداهما مقصورة وهي النسى وهي العرق المعروف في الفخذ، والثانية النساء بالمد وهو التأخير والتأجيل، كما في الحديث الذي رواه المصنف بالمعنى ذكره المصنف بالمعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أحب أن ينسى له في أثره، يعني يمد ويؤجل في أثره. وهذا البيت لولا الباب لكان يصح أن تكون النون مكسورة في الممدود فيصير قطع النساء منه الزمان فلم يمتع بالنساء، لكن الباب باب الفتح، ومن ابتلي بهذا المرض فهو لا يمتع بالنساء ولا يصير له قدرة عليهم. وأرى العشاء في العين أكثر ما يكون من العشاء. العشاء في العين مكسور ويكتب بالألف. والأعشى الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. والأجهر الذي لا يبصر بالنهار ويبصر بالليل. والعشاء الممدود طعام الليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما. إحداهما بالقصر وهي العشاء، و هي علة تعتري العين ينشأ منها ضعف البصر بالليل مع قوته في النهار. والأعشى اسم لمن ركبته هذه العلة، فهو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، ويقابله في علل العيون الأجهر الذي لا يبصر بالنهار ولكنه يبصر بالليل، والغالب على الناس هو الأول. وثانيهما العشاء بالمد، وهو طعام الليل. وعلى الخوى يلكي عقول ذوي التفكر في الخواء. الخوى مقصور خلوة الجوف من الطعام ويكتب بالياء. والخواء ممدود مصدر خوت الدار من أهلها خواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بفتح أولهما، إحداهما بقصر وهي الخواء، ومعناه خلو الجوف من الطعام واتصاف النفس بالجوع والانكسار والضعف، وثانيهما الخواء بالمد، وهي مصدر الخوة الدار من أهلها خواء إذا خلت ولم يكن بها أحد. والأمر كما ذكر ابن جريج، فإن الإنسان إذا قل مطعمه وانكسرت نفسه ذهبت شهوته، فإذا كان ذلك في مكان خال قوي فكره في الإقبال على معاشه ومعاده. ولهذا يكون العلم في أهل الفقر والحاجة أكثر منه في أهل البطل والغناء، لأن البطن إذا امتلأ والنفس إذا امتزجت بمخالطة الخلق صعب عليها أن تتعاطى العلوم. ولا يفسد الإنسان مثل جدة في نفسه ومخالطة بغيره، فإنهما يفسدان قلبه. ومن أخذ نفسه بعدم التوسع في المآكل والمشارب وحفظ نفسه من سلطة الناس فإن ذلك يقوي نفسه ويصقل فهمه ويحد ذهنه. ولا رب ممنوع العراء ولسوف ينبض بالعراء. العراء مقصور مقصور الفناء والساحة يكتب بالألف. والعراء ممدود المكان الخالي قال الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت لفتح أولهما مع القصر والمد، أولاهما كلمة العراء بالقصر والمراد بها الفناء والساحة، وثانيهما العراء بالمد وهو المكان الخالي كما قال تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ومعنى قول ابن جريج ولربما ممنوع العراء، يعني كم من إنسان كان له جند وسلاح حرمته موفورة وحقه محفوظ ومنعته ظاهرة وساحته لا يقع عليها إلا من أذن له وفناؤه لا يكون فيه إلا من أحب، ثم تتقلب الأمور عليه وينبذ طريدا شريدا بالعراء. من خاف من ألم الحفا فليجتنب مشي الحفاء. الحفا أن ترق القدمان من المشي إذا مشى الإنسان يكتب بالألف. والحفاء ممدود المشي بغير حذاء والحذاء النعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين فتين جاءت بفتح أولهما مع القصر والمد، أولاهما كلمة الحفا وهي العلة التي تعتري القدم فترقها وتضعفها إذا مشى الإنسان، وثانيهما الحفاء بالمد وهو المشي بغير نعل، فمن مشى بغير نعل فهو محتف. كم من تورى بالنقاء بعد النظافة والنقاء. النقاء مقصور من الرمل. كم من توارى بالنقاء بعد النظافة والنقاء. النقاء مقصور من الرمل القطعة تنقى من الرمل القطعة تنقاد محجوبة ويكتب محجوبة من الرمل. من الرمل القطعة تنقاد محدودبة محدودبة ويكتب بالياء والألف. والنقاء ممدود الصفاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، أولاهما النقاء بالقصر وهو وصف لقطعة من الرمل تنفرد محدودبة لوحدها وتكون صغيرة، والثانية النقاء بالمد والمراد به الصفاء وعدم ممازجة الشيء بغيره، لذلك يقال ماء صاف إذا كان نقيا لا شوب فيه. وأخو الغرام لا يزال بما يضر كذا غرائي. الغراء مقصور ولد البقرة ويكتب بالألف. والغراء ممدود مصدر غريت به غراء إذا لزمته. أعيد. وأخو الغرام لا يزال بما يضر كذا غرائي. الغراء مقصور ولد البقرة ويكتب بالألف. والغراء ممدود مصدر غريت به غريت به غراء مصدر غريت به غراء إذا لزمته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما مع القصر والمد، أولاهما كلمة الغراء وهو ولد البقرة، وثانيهما الغراء بالمد وهو مصدر غريت به غراء إذا لزمته، يعني يكون لاصقا به دائما الطواف والقيام عنده. إن الحياة مع الحياء وأرى البهاء مع الحياء. الحياء مقصور الخصب ويكتب بالألف لأجل الياء. والحياء ممدود الاستحياء. والحياء أيضا ممدود فرج الناقة والبقرة. وحكى ابن الأنباري عن أبي العباس ثعلب فيهما المد والقصر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح أولهما إحداهما بالقصر والأخرى بالمد، فالأولى الحياء بالقصر مقصورة والمراد بها الخصب وكثرة النبت في الأرض، والثانية الحياء بالمد والمراد بها الاستحياء، ويطلق أيضا بالمد على فرج الناقة والبقرة، كما أنه جاء في هاتين أيضا القصر مع المد. فالحياء بالمد يطلق على الخلق المعروف، وكذلك الحياء بالقصر يطلق على الخلق المعروف وعلى كذلك فرج الناقة والبقرة. عقل الكبير من الورى في الصالحات من الوراء. الورى مقصور الخلق ويكتب بالياء. والوراء ممدود بمعنى خلف. والوراء أيضا ولد الولد قال الله تعالى ولد الولد. والوراء أيضا ولد الولد قال الله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح أولهما مع القصر والمد، أولاهما الورى بالقصر المراد بها الخلق، ولهذا يقال الله رب الورى يعني رب الخلق، والثانية الوراء بالمد بمعنى خلف وهو ضد أمام، وكذلك يطلق الوراء على ولد الولد كما قال الله تعالى في حق إبراهيم ومن وراء إسحاق يعقوب، فأنسل الله عز وجل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسحاق ثم أنسل من إسحاق يعقوب عليه الصلاة والسلام. لو تعلم الشاة النجاء منها لجدت في النجاء. النجا مكسور ما ألقيته عن الرجل من لباس أو سلخته عن الشاة والبعير ويكتب بالألف. والنجاء بالمد الذهاب والسرعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما مع القصر والمد، أولاهما النجا، والمراد بالنجا ما يلبس سواء من ما هو من جلد الحيوان كالشافي والبعير أو ما يكون على المرء من لباس فإنه يسمى بالنجا. وثانيهما النجاء بالمد وهو الذهاب والسرعة، ومنه قولهم لمن سلم من مكروه نجا يعني ذهب منه مسرعا. وعرى الدواء طول السقام فلا تفرط في الدواء وأرى الدواء طول السقام فلا تفرط في الدواء. الدواء مكسور الرجل طويل المرض ويكتب بالياء، والدواء ممدود ما يتداوى به بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين مما جاء بفتح الأول مع القصر والمد، أولاهما الدواء بالقصر وهو وصف للرجل الذي قال به المرض والسقم، وثانيهما الدواء بالمد وهو ما يتداوى به من أنواع العلاج التي يتسبب بها المداوون. وذكر رحمه الله تعالى أن الدواء فيها لغتان، إحداهما الفتح الدواء والثانية الكسر الدواء، والفتح أفصح كما ذكر رحمه الله. وإذا سمعت وحى الزمان فلا تقصر في الوحاء. الوحى مقصور الصوت ويكتب بالياء، والوحاء ممدود السرعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح الأول إحداهما بالقصر والثانية بالمد. فالأولى كلمة الوحى والمراد به الصوت، ومنه سمي الوحي وحيا لأن الوحي هو صوت في حقيقته، لكن لما كان فيه إخفاء وإصرار صار مسمى باسم الوحي. وثانيهما الوحاء بالمد والمراد بها السرعة، فهي بمعنى كلمة النجاء. ولذلك جاء في كلام بعض الصحابة النجاء النجاء والوحاء الوحاء، يعني الفرار مما تكرهون والإقبال على ما به تنتفعون. فلربما ساق السفا إلى السفا أهل السفاء. السفا مقصور جمع سفات وهو تراب البير ويكتب بالياء، والسفاء ممدود الخفة والطيش وهو المراد بقوله فلربما ساق السفاء أي الخفة والطيش. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح الأول والقصر والمد، إحداهما السفاء مقصورة وهو جمع سفاه وهو تراب البئر بمنزلة الصفا جمع صفاه وهي الحجارة، فهما جمعا وإفرادا بوجه واحد. وثانيهما السفاء بالمد والمراد به الخفة والطيش والسفه. يا ابن البراء إن البرية يؤذنونك بالبراء. البراء مقصور التراب يكتب بالياء، والبراء ممدود مصدر برئت من فلان براء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلمتين جاءتا بفتح الأول والقصر والمد، أولاهما البراء مقصورة والمراد بها التراب، وثانيهما البراء وهي مصدر برئت من فلان براء يعني باعدته مباعدة، كما أن مقابله الوراء يقتضي قربته مقاربة. وأراك قد حال العماء ما بين عينك والعماء. العماء في العين مقصور يكتب بالياء، والعماء ممدود السحاب الرقيق ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بفتح أولهما والقصد والمد، إحداهما العمى مقصورة والمراد بها العلة التي تكون في العين فيذهب بصرها بسبب ذلك، وثانيهما العناء بالمد والمراد به السحاب الرقيق. فانظر لعينك في الجلاء إن خفت من يوم الجلاء، الجلاء مكسور كحل يجل كحل يجل كحل كحل الكحل الجلاء مكسور كحل يجل البصر ويكتب بالألف، والجلاء ممدود مصدر جلى الرجل من بلده يجلو جلاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، أولاهما الجلاء بالقصر وهو كحل يجلو البصر ويقويه ويصفي العين، وثانيهما الجلاء بالمد وهو مصدر جلى الرجل من بلده يجلو جلاء إذا خرج منها وتباعد عنها وتحول إلى غيرها. وكل الفناء إن لم تجد حلا وكل الفناء إن لم تجد حلا فإنك للفناء. الفناء مقصور عنب الثعلب يكتب بالياء، والفناء ممدود نفاد الشيء وتمامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، أولاهما الفناء مقصورة وهو عنب الثعلب، والمراد بعنب الثعلب نوع من النبات تسميه العرب أيضا الدعبب، وهو بهذا الاسم عندهم أشهر، وإنما يسميه عنب الثعلب أهل اليمن. وثانيهما الفناء بالمد وهو نفاد الشيء وتمامه. فلربما أدى الفضاء متزوديه إلى الفضاء. الفضاء مقصور الشيء المختلط مثل التمر مع الزبيب ونحوهما يكتب بالياء، والفضاء ممدود استعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، أولاهما الفضاء بالقصر وهو الشيء المختلط، وثانيهما الفضاء بالمد وهو السعة، ولأجل هذا سمي ملكوت السماوات عليها فضاء لأجل اتساع أجزائها. فاهرب هديت من الذكاء إن كنت من أهل الذكاء. الذكاء مقصور التهاب النار ويكتب بالألف، والذكاء ممدود حدة القلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، أولاهما الذكاء، والمراد به التهاب النار، ومنه تسمية سعاع الشمس بالذكاء لأجل ما فيها من اللهب، وثانيهما الذكاء بالمد والمراد به حدة القلب وجودة الفهم وحسنه. فالمرء أشبه بالعفاء إن لم يفسر بالعفاء. العفاء مقصور في لغة طي الحمار يكتب بالألف ويقال له العفو والعفو والعفو، والعفاء ممدود نحو الأثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، إحداهما العفا مقصورة في لغة طي بمعنى الحمار، ثم ذكر أنه يثلث حال كونه واويا فتفتح عينه وتكسر وتضم فيقال العفو والعفو والعفو على إرادة هذا المعنى، وثانيهما العفاء بالمد وهو نحو الآثار وإزالتها. فيضيق مستسع الملاء بالمخرجين من الملاء. الملاء مكسور ما استسع من الأرض يكتب بالألف، والملاء ممدود مصدر قولك إنه لمليء بين الملاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصد والمد أولاهما الملا والمراد بها ما اتسع من الأرض وثانيهما الملا بالمد والمراد بها السعة والغنى والجدة والجدة وهي مصدر إنه لملي بين الملاء. ومعنى البيت أنه لو أخرج في متسع الأرض وأبرز للناس من لم يكن من أهل الغنى بل من أهل الفقر لم تلأ فضاء الأرض بمن يخرج من الناس لأن أكثر الناس على خلاف ذلك. فارغب لربك في الجدى ما أنت عنه ذو جدائي. الجدى مقصور العطية يكتب بالألف والجداء ممدود الغناء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصد والمد أولاهما الجدى وهي العطية والثانية الجداء بالمد وهي الغناء. توصي وعقلك في بدا فلذاك عقلك ذو بداء. بدا مقصور اسم موضع يكتب بالألف والبداء ممدود من قولك بدا لي في الأمر بداء أي تغير رأيي عما كان عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح أولهما والقصد والمد إحداهما بدا وهو اسم لموضع وثانيهما البداء وهو تغير الرأي وتحوله. ومعنى هذا البيت أن من انتقل ذهنه وخرج من جمعه على ما ينبغي انتفاعه به كأنه بمنزلة من سرح وانتقل إلى محل آخر فعند ذلك لا بد أن يقع له التغير في قراره ورأيه لأنه لم يكن جامعا لقلبه على ما يهم به. نعم. وكأنما ريح الصبا تجري لطلاب الصبا. الصبا مكسور الريح الشرقية تكتب بالألف والصبا ممدود مصدر صبا إلى اللهو صباء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما والقصد والمد إحداهما الصبا وهي الريح التي يتغنى بها الشعراء كثيرا وهي الريح الشرقية وهي ريح نافعة لطيفة. وثانيهما الصبا للمد وهي مصدر الصبا إلى الله صباء يعني مال إليه ميلا والصبوة الميل. ومنه الحديث المعروف الذي رواه أحمد وغيره بسند فيه مقال عجب ربنا من شاب ليس له صبوة يعني ليس له ميل إلى الهوى. باعوا التيقظ بالكرى فعقولهم بذرى كرائي. الكرى مقصور النوم ويكتب بالياء والكراء ممدود ثنية للطائف عليها طريق مكة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح أولهما والقصد والمد أولاهما الكراء والمراد به النوم وثانيهما الكراء بالمد والمراد بها الجبل المعروف والعقبة المشهورة الكائنة بين الطائف ومكة ولا زالت معروفة بهذا الاسم إلى اليوم لكن الغالب على الناس اليوم أنهم ألحقوها بالمقصور والمعروف في لسان اللغة هو المد. نعم. وكأنهم معز الأباء أو كالحطام من الأباء. الأبى مكسور داء يأخذ النعز في رؤوسها من بول الأروى إذا شمت ولا يكاد يكون في الضأن يكتب بالألف والأباء ممدود أطراف القصب واحدته أباه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءت بفتح أولهما والقصر والمد أولاهما الأبى وهو داء يأخذ المعز في رؤوسها من بول أنثى الوعول إذا شمته ولا يكاد يكون فضان. وثانيهما الأباء بالمد وهو أطراف القصب واحدته أباءه. نعم. الباب الثاني باب ما يمد ويقصر من المكسور الأول. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يمد ويقصر من المفتوح أتبعه بالباب الثاني وهو ما يقصر ويمد من المكسور. وقاعدة أهل العربية أنهم يرتبون الحركات على تقديم الضم ثم الفتح ثم الكسر، لأنها عندهم في القوة في هذه المرتبة، فالضم أقوى ودونه في القوة الفتح ودونه في القوة الكسر، ويعقبها جميعا السكون لأنه ليس بحركة بل هو إعدام للحركة. نعم. كم من عظام في اللواء، كم من عظام في اللواء، لا في اللواء، كم من عظام في اللواء، في اللواء كسر الآن، كم من عظام في اللواء قد فارقت خفق اللواء. اللواء ما التوى من الرمل مكسور يكتب بالألف، واللواء ممدود من الذي يعقد للوالي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بكسر أولهما مع القصر والمد، أولاهما اللواء بالقصر وهو اسم لما التوى من الرمل، وثانيهما اللواء بالمد وهو ما يعقد من الرايات للمتولي من أمير أو قائد جند أو غير ذلك، فإنه يسمى باللواء. ما الفرق بين اللواء بهذا المعنى والبيرق؟ تسمعون بالبيرق ولا ما تسمعون؟ ألا يجمع بيرق؟ عبارة عن مجموعة ألوية يعني أعلى من اللواء. نعم. واللواء هو بين ها حمد أحد عنده غير هذا؟ اللواء يكون في آخر الجيش، البيرق يكون في مقدمة الجيش. ها هو عبد العزيز أحسنت، هذا الذي نريده، وأما كلام متأخرين لا غير، لكن الذي نريده أن البيرق ليست عربية، هذه الكلمة المشهورة البيرق بمنزلة الراية عندهم هذه ليست عربية، ولا ليس بيارق جمعا لها، فلا أصل لها باللغة، لا بيرق ولا بيارق. وأما الذي كان عليه العمل فيما كانت فيه بقية العرب فيما خلف في العقود الماضية، فكان عندهم اللواء اسم عام لراية الجيش كله، وأما البيرق اسم يختص بأبعاد الجيش يعني كالكتائب، كما كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكتيبة الخضراء وفيه كتيبة المهاجرين وهلم جرى، فإن المتأخرين اصطلحوا على أن الكتائب إذا حملت علما فإنه يسمى بيرق، وأما الجيش جميعا فيكون له لواء، لكن هذا ليس له أصل عربي فيما يتعلق بالبيرق. وأما الراية فإن لها أصلا عربية، فما يعقد للجيش راية ولواء، وأما البيرق فهذا حادث لا وليس بعربي. نعم. وأرى الغنى يدعو الغني إلى الملاهي والغناء، الغنى مكسور ضد الفقر يكتب بالياء، والغناء بالمد المسموع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين مما يكسر أوله بالقصر والمد، أولاهما الغنى بالقصر وهو ضد الفقر، وثانيهما الغناء وهو تطريب الصوت وجعله على الحان يتميز بها عن الكلام المعتاد. يمضي الإناء بعد الإناء ومناه في ماء الإناء، الإناء مكسور واحد آناء الليل أي ساعاته يكتب بالياء، والإناء ممدود واحد الآنية وماء الإناء يعني به الخمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما مع القصر والمد، أولاهما الإناء وهو اسم لأفراد وقت الليل، فواحد أفراد الليل من آنائه يقال له الإناء، وثانيهما الإناء بالمد وهو واحد الآنية وهي الأوعية التي يضع الناس فيها أطعمتهم وشرابهم، وماء الإناء فسره بأنه الخمر. نعم. ولربما فضح الرجال ذوي اللحى كشف اللحاء، اللحى مكسور جمع لحية يكتب بالياء، واللحاء ممدود الملاحاة وهي المشاتمة، واللحاء أيضا ممدود القشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما مع القصر والمد، أولاهما اللحى بالقصر وهي جمع لحية، وثانيهما اللحاء بالمد وهي المشامة بالقول، واللحاء أيضا بالكسر والمد اسم للقشر كقشر الخشب وغيره. والمراد في هذا البيت من مصفوة من دريد إنما هو المعنى الأول. ولربما خاب العدا ذا السبق في صيد العداء، العدا مكسور الأعداء فيكتب بالياء على مذهب أهل الكوفة وبالألف على مذهب أهل البصرة، والعداء ممدود الولاء يقال عادا بين عشرة من الصيد أيوالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما مع القصر والمد، أولاهما العدا بالقصر والمراد به الأعداء، ثم بين اختلاف أهل البصرة والكوفة في كتابتها بالنظر إلى أصلها، فمن قال إن أصلها يائي كتبها بالياء، ومن قال إن أصلها واوي كتبها بالألف، وثانيهما العداء بالمد والمقصود بذلك الولاء والمتابعة، فيقال عاد بين عشرة من الصيد أي والى بينها وتابعها. ولربما اهجور البناء بعد التأنق في البناء، البناء جمع بنية والبناء جمع بنية مكسوران يكتبان بالياء، والبناء ممدود مصدر بنى الرجل يبني بناء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما والمد والقصر والمد، أولاهما البناء وهو جمع بنية ويضم فيقال البنى ويكون جمع بنية، فيجوز أن يقال بنية وبنية وتجمع ويقال بنا وبنى. والمراد في هذا البيت هو الكسر لأن الباب باب الكسر، والمقصود بالبنية والبنية ما يتخذ من البناء فهو الاسم، والبناء بالمد مصدر بنى الرجل يبني بناء، فهذا نعت المصدر كما أن الأول نعت الاسم. وسيستوي أهل الكبا وذو التعثر والكباء، الكبا مكسور المذبلة يكتب بالياء وجمعها أكباء، والكباء ممدود البخور يقال كبا ثوبه يكبيه إذا بخره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بكسر أولهما والقصر والمد، أولاهما الكبا بالقصر وهي المزبلة وجمعها أكباء، وثانيهما الكباء بالمد وهو البخور الذي يتعطر به الإنسان مما هو معروف إلى اليوم عند الناس. ولربما إن ذي روى يحتاج فيه ولربما إن ذي ولربما إن ذي روى يحتاج فيه إلى الروائي. الروى مقصور الماء الكثير يكتب بالياء، والرواء ممدود الحبل وجمعه أروية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءت بكسر أولهما والقصر والمد، أولاهما الروى بالقصر وهو الماء الكثير، وثانيهما الرواء بالمد وهو الحبل المعروف، وجمعه أروية. نعم. الباب الثالث باب ما يكسر أوله فيكسر ويفتح فيمد، والمعنى واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نوعا جديدا من الكلم، وهو ما يكسر أوله مع القصر ويفتح أوله مع المد، ويكون المعنى واحدا، فتشترك الكلمتين فتشترك الكلمتان جميعا في المعنى، وإن افترقتا في حركة الأول بالكسر والفتح، وفي علامة الآخر بالقصر والمجد. نعم. وأرى البلا يبلي الجديد وكل شيء للبلاء. البلا مكسور من بلي الشيء إذا أخلق يكتب بالياء فإذا فتح مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة تجيء بمعنى واحد لكنها تقصر بكسر أولها فيقال البلا، وتفتح ويمد آخرها فيقال البلا، وهي من بلي الشيء إذا أخلق وذبل، كما يقال بلي الثوب إذا تمزق وذهبت قوته. نعم. كم من إناء تفني الليالي ثم تفنى بالأناء. الإناء مقصور واحد آناء الليل يكتب بالياء فإذا فتح مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة تكسر في أولها وتقصر ويفتح أولها وتمد، وهي بمعنى واحد، وهي كلمة الإناء والأناء، والمراد بها ساعة الليل. نعم. وأرى القرى ما لا يدوم على الزمان لذي قراء. القرى مكسور قرى الضيف يكتب بالياء فإذا فتح مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة يكسر أولها وتقصر ويفتح أولها وتمد، وتكون بمعنى واحد، وهي القرى والقراء، والمراد به ما يصنع للضيف من طعام ونحوه. وسوى الفتى يرث الفتى ولينزعن عن السواء. سوى بمعنى غير مكسور يكتب بالياء، وكذلك سوى بضم السين فإذا فتح مد. والسواء هنا بمعنى الثوب بمعنى الوسط. أعد. سوى بمعنى غير مكسور. وسوى الفتى يرث الفتى ولينزعن عن السواء. سوى بمعنى غير مكسور يكتب بالياء، وكذلك سوى بضم السين فإذا فتح مد. والسواء هنا بمعنى الوسط. هذا البيت يحتاج إلى نظر، لعل يكون في ساعة من الوقت وأعيد النظر فيه لأني أشك في شيء منه، فنظرته إلى ميسرة. نعم. حب الفساد إلى قلا وأرى الصلاح بلا قلاء. القلا أذكرونا به غدا في درس العشاء. نعم. القلا مكسور الفساد. حب الفساد إلى قلا وأرى الصلاح بلا قلاء. القلا مكسور البغل يكتب بالياء فإذا فتح مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة يكسر أولها وتقصر يفتح أولها وتمج وتكون بمعنى واحد وهي القلاء والقلاء، والمراد به البغض والكراهية. ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك. ماء الحياة روى وأنني للمحلى بالرواء. المحلى الممنوع، وحلأت الماشية عن الماء إذا منعتها منه، والروى مكسور الماء فإذا فتح مد. هذه النون منحلى عن شدة، وعن شدة يعني كسر وحركة. أولى أهل الشعر منحلى أبو عبد العزيز؟ يعني أصل النون وبعدها النون الساكنة والنون الثانية المفتوحة أصلها شدة مفتوحة، لكن الشد عند علماء العربية ينحل إلى إسكان في أوله وحركة في آخره، كما أن التنوين ينحل عن حركة في أوله وإسكان في آخره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة يكسر أولها وتقصر ويفتح وتمد والمعنى واحد، وهي الروى والرواء وهو الماء. كم من إيا شمس رأيت ولا ترى مثل الأياء. هي الشمس ضوءها يكتب بالألف من أجل الياء فإذا فتح مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة يكسر أولها وتقصر ويفتح أولها وتمد ومعناها واحد، وهو إياء الشمس وأياؤها بالكسر والقصر والفتح والمد، والمراد به ضوءها. الباب الرابع، باب ما يفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يكون مفتوح الأول فيقصر، ويكون مكسور الأول فيمد أيضا. فسكنت بيتا لا غنى ولتخرجن من الغناء. الغمى سقف البيت مكسور يكتب بالياء فإذا كسرت مدت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة جاءت بفتح أولها والقصر وكسر أولها والمد، وهي الغمى والغناء، والمراد بها سقف البيت. فانظر لسهمك في غراء لا يستقيم بلا غراء. الغراء مقصور الذي يغرى به السهم والسر، وهو من الصمغ وغيره يقال منه غروته وغريته غروته وغريته فيكتب بالألف فإذا كسرت مدت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة تجيء بفتح أولها والقصر وكسر أولها والمد، وهي الغراء والغراء، والمراد بذلك ما يغرى به السهم والسرج وغيره من الأشياء من صمغ أو غيره. فاحذر صلى نار الجحيم فإنها شر الصلاء. صلى النار مكسور لوعها يكتب بالياء فإذا كسرت مدت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة تجيء بفتح أولها والقصر وكسر أولها والمد، وهي صلى وقلاء، والمراد بها ضوء النار ولهبها. فجرى الشباب يزول عنك وقلما أغنى الجراء. الجراء المصدر من الجارية ويكتب بالياء فإذا كسرت مدت، وقد روي المد مع الفتح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة جاءت بفتح أولها والقصر وهي الجرى، وجاءت بكسر أولها والمد فيقال الجراء، وبين أنها المصدر من الجارية. وأرى الفدا لا يستطاع فمن لنفسك بالفداء. الفدا مقصور التفدية يكتب بالياء وإذا كسرت مدت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة تجيء بفتح أولها والقصر، وتجيء بكسر أولها والمد، وهي الفدى والفداء، والمراد ما يدفع لأجل إنقاذ النفس من فدية وغيرها. نعم. كم قد ورثت على أبا وصددت عن كم قد ورثت كم قد ورثت على أبا وصددت عن ذاك الإضاء. الأبا جمع أباط بمنزلة حصاة وحصى، فحكى سبويه أباءة بالمد. قال السرافي: ولا أعلم أحدا ذكر أباءة بالمد غير سبويه، وهو نادر. والأباءة الغدير، والإضاء ممدود مكسور، جمع الأبا مفتوح مكسور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة جاءت بفتح أولها وقصره وهو الأضاء، وبكسر أولها ومده وهي الإضاء، وكل ذلك الحصاة والحصى. وأراك تنظر في السحاء، لا خير في نظر السحاء. السحاء مكسور الخفاش، يكتب بالياء والألف، فإذا كسرت مدت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمة جاءت بفتح أولها وقصرها فيقال السحى، وجاءت بكسر أولها ومدها فيقال السحى، والمراد به الخفاش وهو الحيوان المعروف. الباب الخامس: باب ما يضم أوله فيقصر ويفتح فيمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا جديدا، وهو ما يكون أوله مضموما ويقصر، ويكون أوله مفتوحا فيمد. شمس الضحى طلعت عليك ولا ترى شمس الضحى. الضحى مكسور من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس، ثم بعد ذلك الضحاء مفتوح ممدود إلى قريب نصف النهار. وإذا ضم أول وكسر كتب بالياء على مذهب أهل الكوفة، وبالألف على مذهب أهل البصرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يضم أوله فيقصر ويقال الضحى، ويفتح أوله ويمد فيقال الضحى، هاتين الكلمتين. وبين أن وقت الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس، ثم الوقت الكائن بعد ذلك هو الضحى بفتح أوله والمد إلى قريب نصف النهار. الباب السادس: باب ما يضم أوله فيقصر ويكسر فيمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا جديدا، وهو ما يضم أوله مع القصر ويكسر أوله فيمد. فهو لقى ما لا يحل وبعده يوم اللقاء. اللقى من الالتقاء مكسور، يكتب بالياء، وإذا كسر مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يضم أوله ويقصر فيقال اللقى، ويكسر أوله فيمد ويقال اللقى، هاتان الكلمتان الدالتان على المقابلة والملاقاة. الباب السابع: باب ما يضم أوله فيقصر ويضم فيمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لأصله النوع الأخير، وهو ما يضم أوله فيقارنه القصر، أو يضم فيمد. ولربما بطلت رؤى ذي منظر حسن الرؤى. الرؤى مكسور جمع رؤيا، يكتب بالياء، والرواء ممدود المنظر والهيئة. ذكر النجز. والحمد لله رب العالمين. 12 من شهر ربيع الأول عام 1469 بحول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يضم أوله فيقصر أو يضم فيمد مع اختلاف المعنى، كلمتين اثنتين إحداهما الرؤى بالضم والقصر، وهي جمع رؤيا، وهي مختصة بما يكون في المنام. وثانيهما ما يضم ويمد وهو الرواء، والمراد به المنظر والهيئة، فيقال جميل الرواء، يعني جميل المنظر والهيئة، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب اللطيف في باب من أبواب العربية. وأذكر الإخوان الذين يريدون أن يشاركوا في مسابقة المقروء بأن يبقوا ويوزع عليهم الأخ المسؤول عن المسابقة أسئلتها ويجيبوا عنها. وغدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء مسابقة المسموع، وهي في شريط أهمية التوحيد للعلامة صالح بن فوزان رحمه الله حفظه الله ومتع به ونفع المسلمين بعلمه. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.